بك ريح هيا، وقلبك من نسائمه تفايا، وقلبك من نسائمه تفايا، وفيك دلائل الأخلاق قالت خذ الأمجاد وابتكر الضويا، وحام الفيك يشعل ألف ذكرى، ويعطي الروح وقعا أولويا، ويعطي الروح وقعا أولويا. خيالك بالسلام البكر حيا، وقلبك من نسائمه تفايا، وقلبك من نسائمه تفايا. رجال الله أجمل كل ذكرى، فكن في الله وامتدح النبي، وخذ في آله شرف التناهي، إذا أحببت ذكراه وفيا، إذا أحببت ذكراهم وفيا. خيالك بالسلام البكر حيا، وقلبك من نسائمه تفايا، وقلبك من نسائمه تفايا. إمام الأتقياء أبو حسين، أبي عانق الدين الأبي، تعملق في الرجال وكان أهلا، وفي الأعلام خفاقا مضيئا، وفي الأعلام خفاقا مضيئا. وقلبك من نسائمه تفايا، وقلبك من نسائمه تفايا. أهادي سيد الشهداء حبا، فيبقى في الحشاشة سرمديا، وأملأ منه آفاق التمني، لعلي أبلغ الشرف العليا. خيالك بالسلام البكر حيا، وقلبك من نسائمه تفايا، وقلبك قلبك من نسائمه تفاءل.